معتمرين، وكأن الناس في موسم حج. هؤلاء المعتمرون لا شك أنهم مأجورون ومثابون على نيتهم، يرجون أن ينالوا أجر الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. ولكننا رأينا مشاهد بعيدة عن المراد من النسك، وعن المراد من العمرة، وعن المراد من العبادة. وجدنا أناسا معهم عائلاتهم الصغار يجرونهم، وبعضهم يجر والده الصغير كما يجر الخراف للذبح، غير مبالين بما ينالهم من مشقة ومن تعب. ورأينا أناسا معهم النساء الفتيات والعجائز مع المشقة العظيمة، ورأينا أناسا يطوفون بالبيت في الطابق الثاني مما يلي جانب المسعى، يطوفون على عربيات وعلى غير عربيات، أحيانا يجعلون البيت عن يسارهم، وأحيانا يجعلون البيت وراءهم، وأحيانا يجعلون البيت أمامهم، لأنهم مشغولون بالزحام العظيم الشديد لا يدرون ماذا يفعلون. أيذكرون الله أم يدافعون عن أنفسهم؟ أيطوفون طوافا مجزئا أم يمشون على وجوههم لا يدرون؟ مثل هؤلاء الذين يطوفون مثل هذا الطواف لا يجعلون البيت عن يسارهم في كل طواف، في كل طوافهم طوافهم غير صحيح، وعمرتهم غير صحيحة، وسعيهم غير صحيح، لأنه مبني على طواف غير صحيح. ثم ما الذي أوجب لنا أن نذهب أو أن نأتي من بلادنا والإنسان في بلده مطمئن، يصوم بهدوء ويقوم الليل بهدوء، ويرجو رحمة ربه بهدوء، ويرجو ليلة القدر بهدوء، حتى يأتي إلى هذه المشقات العظيمة التي لو أوجبها الله على الناس لحاولوا أن يجدوا لهم مخرجا من هذا الواجب بما في ذلك من المشقة العظيمة. وإن نصيحتي لإخوان المسلمين أقولها نصحا لله ولإخوان، أن هذه المشقة العظيمة الذي تنالهم بهذه العمرة قد ينالهم من الوزر أكثر مما ينالهم من الأجر. مشقة عظيمة، نحن أجانب من صبيانهم وفتياتهم المراهقات، نحن نرق لهم وتنعصر قلوبنا لهم مما نجد ونشاهد من هذه المشاهد العظيمة، فكيف يرون لأنفسهم بهذا التعب العظيم الذي قد يؤزرون عليه أكثر مما يؤجرون؟ ثم كما قلت لكم، الطواف الذي يكون فيه الطائف جاعل البيت عن غير يساره طواف غير صحيح، لأن العلماء يقولون من شرط الطواف أن يكون البيت عن يساره في جميع الأشواق. هؤلاء والله لا يدرون هل يدافعون الناس، هل يذكرون الله في طوافهم، والطواف بالبيت إنما جعل لإقامة، وبالصفا والمروة إنما جعل لإقامة ذكر الله، وهؤلاء لا يدرون، كل يحاول أن ينجو بنفسه. ثم رأيت من بعيني أحيانا يستدبرون البيت لأنهم يطلبون المكان الواسع حتى ينفذوا منه من بين الضيق، وربما أحيانا يستقبلونه إذا واجهتهم الناس، لفوا وواجهوا البيت وصاروا يمشون بطوافهم متجهين إلى الكعبة. كل هذا يفسد الطواف ويجعل الطواف غير صحيح، وإذا لم يصح الطواف لم يصح السعي، وإذا لم يصح السعي لم تصح العمرة، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. لذلك أكرر نصيحتي لإخواني، أن عمرة لا تأتي إلا بمثل هذا فالبقاء في البلاد أفضل، لما يحصل فيه من الطمأنينة والصيام براحة والقيام براحة، ويجد الإنسان في قلبه من الإقبال إلى الله والإنابة إليه ما لا يجده في مثل هذه الأعمال. ثم إن جميع الأعمال الصالحة التي رتبت عليها الفضائل والثواب إنما تكون حينما تكون كاملة لا مجرد صورة، مجرد الصورة لا ينفع، لا بد أن تكون كاملة. وأضرب لكم مثلا بالصلاة التي هي أعظم أعمال البدن، قال الله تعالى فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكم نصلي في اليوم من فرائض ونوافل ونجد قلوب هي ما نجد أن صلاتنا تنهى عن الفحشاء والمنكر. أإخلافا لوعد الله؟ لا والله، إن الله صادق وعده ومن أصدق من الله قيلا، ونحن نشهد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن ليست الصلاة التي هي صورة، الصلاة التي هي صلاة ظاهرا وباطنا. العمرة التي كالحجة في رمضان، العمرة في رمضان التي كالحجة ليست مجرد الصورة، بل هي العمرة التي تؤدى على وجه يرضاه الله ورسوله، على وجه الطمأنينة والخشوع لله عز وجل وإقامة ذكره، لا مجرد صورة وأنه اعتمر في رمضان. الله الله أيها الإخوة، لا يحملنكم العاطفة والهوى على أن تقوموا بأعمال قد لا تكونون مكلفين بها وقد لا تكون على الوجه المطلوب منكم. وإذا قدر أن أحدا آتاه الله تعالى فضل مال وسهل عليه الوصول إلى البيت، فليكن في غير هذه الأيام الزحمة في أول رمضان، لأن عمرة في رمضان في أول أو وسط أو آخره تعجل الحجة، وليكن في أول رمضان يأتي ويعتمر يوما أو يومين أو ثلاثة ثم ينصرف ويدع المجال لغيره، فيحصل على الأجر ويذهب إلى بلده يؤدي الصيام بطمأنينة والقيام بطمأنينة، وتحصل اللذات التي تحصل للناس قبل هذه الأزمنة. الناس في بلادهم قبل هذه الأزمنة يجد الإنسان لرمضان لذة، ويجد لروحه نعيما وسرورا لأنه يؤدي بطمأنينة وخشوع. أما إذا كانت المسألة على هذا الوجه كالقتال والجهاد بدون أن نكلف بها ولله الحمد، لو فرض علينا هذا الشيء لكان الإنسان يطلب مخرجا من هذا الواجب. لذلك أنصحكم مرة أخرى وثالثة ورابعة أن تفكروا في الأمر، وأن لا تحملنكم العاطفة على فعل أشياء قد تكونون إلى الوزر أقرب منكم إلى الأجر. ائتي أدي العمرة يوما أو يومين ثم انصرف ويحصل المقصود، ويحصل أنها تبقى عند أهلك وعند أولادك. ثم إننا نسمع أيضا أن بعض الناس يأتي إلى المسجد الحرام ويقوم مع الناس في الصلاة ويحرص على القراءة وعلى الذكر، وهذا خير، لكن يدع أفلاد كبد من بنين وبنات يتسكعون في الأسواق، وربما يحصل عليهم من المضرة أضعاف ما حصل من الأجر. يهملهم، يهمل الواجب الذي حمله الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنت مكلف بأهلك كما أنت مكلف بنفسك، كيف تدع هؤلاء السفهاء يتسكعون في الأسواق، يذهبون يمينا وشمالا، وربما اغتروا وربما غرر بهم، وأنت تقول إني جالس أذكر الله في المسجد الحرام. ترك واجبا وفعل مستحبا، فيكون أثم ولا ندري عن هذه القربة هل تنفعه عند الله أو يكون يكتسبها الإثم. هاتان نقطتان. النقطة الثالثة أننا نسأل، هل نحن إذا صلينا في المسجد الحرام مع هذا الزحام والضنك والشدة هل يحصل لقلوبنا من الرقة والإنابة إلى الله كما يحصل إذا كنا نصلي في مساجدنا في بلادنا؟ هدوء، خشوع، اتصال القلب بالله عز وجل، يشعر الإنسان بأنه في صلاة حقيقة وأنه متصل بالله عز وجل. أقول لا يحصل هذا لكثير من الناس، قد يحصل لبعض الناس لكن لا يحصل لكثير منهم. وما المقصود بالعبادة؟ المقصود بالعبادة إصلاح القلوب، أهم شيء إصلاح القلب دون الظاهر. استمعوا إلى قول الله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، ولا تعتبر الظواهر، يعتبر القلب. استمعوا إلى قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الكلام على القلب، على إنابة القلب، على رجوعه إلى الله. أما الأعمال فهي أعمال تغذي القلب، تصلح القلب، فهي بمنزلة الماء في سق الشجرة. فإذا ضيعنا الأصل واكتفينا بالظواهر فإن هذا كالذي يعتني بالقشور ويدع اللب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن ويصلون، ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم حيثما لقيناهم. هل نفعهم هذا الظاهر؟ ما نفع. فأنت يا أخي إذا عملت عملا صالحا من صلاة أو ذكر أو قراءة أو صوم أو صدقة أو غير ذلك، انظر ماذا أثر على قلبك، ماذا أثر؟ هل أثر إنابة وإقبالا إلى الله وتوبة إليه؟ فأبشر بالخير، قد آتى ثمره وأكله. هل كان قلبك كماه حجر لا يلين يابس لا يندى؟ فاعلم أن هذه الأعمال لم تنفع. أرجو أيها الإخوة مرة ثانية أن تلاحظ القلوب وصلاح القلوب وإنابتها إلى الله دون مراعاة الشكل والظاهر. الشكل والظاهر ماء تسقى به الثمرة، ماء تسقى به الشجرة، تروى به الأصول، فانظر هل أثر أو لا. كل هذا قلت لأني والله شاهدت اليوم العصر بين الأذان والإقامة مشهدا تمنيت أني ما رأيته. يجر الطفل كما يجر الخراف للذبح، فتيات مستورات يصحبن ويقبل، يزدحم عليهن الرجال في مثل هذه المواقف، شيء محزن للغاية. والله تمنيت أني لم أكن رأيت هذا المشهد، وكله من أجل أن ينال أجر عمرة كحجة، مع أني كما قلت لكم إذا كان لا يطوف الطواف المجزئ فإنه لا عمرة له. يرجع بخف حنيف، تعب في البدن، خسارة في المال، إضاعة في الوقت، ولا فائدة. ولو سألت هذا الرجل هل أنت في طوافك على كل الدور الأوسط هل أنت تذكر الله؟ لقال لا، أنا أحاول النجاة بنفسي والفكاة من الزحام، وربما يشتم أو يشتم أو يدفع أو يدفع. لا بد أن نفكر في الأمر يا جماعة، لا بد أن نفكر. ماذا جئنا له؟ ألسنا جئنا نطلب الخير؟ إذا كان هذا الخير على هذا الوجه فهو إلى الشر أقرب. علينا أن ننظر وأن نفكر، وأن لا ندع العاطفة تلعب بنا. لا بد من تعقل، لا بد من وزن بالشرف ونظر في الأمور. نحن نشكر الله عز وجل ونحمده عز وجل أن جعل هذه العاطفة الجياشة في المسلمين يأتون من أقصى أقطار الدنيا لأجل عمرة في رمضان، بينما أنه منذ سنوات لا تكاد تجد الحصبة أو بعض الحصبة مملوءا من الناس. شاهدنا هذا بأعيننا، يعني لا يقوم القيام إلا نحو 200 رجل الآن ولا أنت كما تشاهدون، ولا يأتي أحد للعمرة إلا النادر، بل ولا يعرفون أنها كحجة. لكن لما فتح الله على الناس العلم والمال والأمن والراحة صاروا يأتون لكن على غير الوجه المطلوب. أسأل الله تعالى لي ولكم البصيرة في دينه، وأن نعبده حق عبادته كما يجب علينا، وأن لا نغلب الهوى على الهدى ولا العاطفة على العقل. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه كلمة قلتها لما شاهد، ولعل بعضكم شاهد مثل ما شاهد أو أكثر. أما ما أريد أن أتكلم عليه الواجب، لكن تأخر حتى يخف الزحام. نعم، إذا كنت بتمشي بعد القيام فطف حال القيام لأنه ربما يكون خفيفا وامشي الحمد لله. نحن فيما سمعنا مما تلاه أئمتنا ثلاثة مواضيع. الأول الظهار، والثاني العدة، والثالث تحريم الحلال. فهل يمكن أن نتكلم على الجميع أو على واحد منها الليلة، واحد الليلة الثانية أو واحد الليلة الثالثة؟ نعم اليوم. نعم طيب، نبدأ بآيات الظهار لأنها هي الأولى في سورة قد سمع. الظهار مأخوذ من الظهر، مأخوذ من الظهر، وهو أن يشبه الإنسان زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. يشبه زوجته في التحريم بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي، أو مثل ظهر أمي، أو مثل أمي، يعني في التحريم. هذا هو الظهار. وصف الله تعالى الظهار بأنه منكر من القول وزور، منكر حكما وزور خبرا. ايش معنى هذا؟ منكر حكما وزور خبرا. منكر حكما يعني لا يقر عليه الإنسان، بل هو منكر يجب أن يرتدع عنه. زور خبرا لأنه قال لأحل الناس له إنها مثل أحرم الناس عليه، قال إنها كظهر أمه، وهذا كذب لأن ظهر أمه حرام وظهر زوجته حلال. ولهذا وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور. إذن يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. طيب أنت علي كظهر عمتي، مثله. ليش؟ لأن عمته محرمة تحريما مؤبدا. أنت علي كظهر من أحرمت بعمرة، إيش؟ ليس بإظهار. لماذا؟ لأن تحريمها مؤقت. أنت علي كبنت فلان، بنت فلان ما هي من قرابته، هل هو ظهار أو لا؟ لأنها غير محرمة تحل له بالعقد. إذن الظهار أن يشبه زوجته في التحريم بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. طيب لو قال لها تلطفا وتحببا أنت مثل أمي، فهذا ليس بظهار، لأننا قيدنا الظهار أن يشبهها في التحريم. أما إذا كان من باب التلطف فهذا ليس بظهار. لكن بعض العلماء كره أن ينادي الرجل امرأته في مثل هذا النداء فيقول يا أمي يا أختي، ولكن لا وجه للكراهة ما دام الأمر معلوما فإنه لا بأس به. طيب، حكم الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأة فما الحكم؟ بينه الله فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. اتلعه ذلكم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فذكر الله عز وجل ما يلزم المظاهر، يلزمه تحرير رقبة يعني عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، ومعنى متتابعين أنهما متواليان لا يفطر بينهما يوما واحدا، فإن صام شهرين إلا يوما وأفطر آخر يوم لازمه أن يعيد الصوم كله من جديد، شهرين إلا يوما آخر يوم أفطر بدون عذر يعيد الصيام من جديد شهرين متتابعين، ولو أعاد الشهرين المتتابعين مرة ثانية وفي آخر يوم أفطر بلا عذر قلنا له يعيد يصوم شهرين متتابعين، لأن الله تعالى قال فصيام شهرين متتابعين، فاشترط الله تعالى في الصيام أن يكون الشهران متتابعين، فلا بد من هذا الشرط. طيب، من قبل أن يتماسى يعني لا يجوز أن يجامعها حتى يصوم شهرين متتابعين. شوف كيف العقوبة الآن، عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. طيب، لو قال عتق الرقبة أجده لكن ربما لا أحصل الرقبة إلا بعد 5 شهور، نقول له تجنب زوجتك 5 شهور حتى تعتق، لأن الله قال من قبل أن يتماسى. الصوم نقول هذا لا تجامع زوجتك إلا إيش؟ بعد أن تصوم شهرين متتابعين. فإذا قدر أن الرجل صام شهرين متتابعين لكن في آخر ليلة من الصيام جامع زوجته، جاء آخر ليلة قبل أن تتم الشهران باقي يوم، ليلة آخر يوم جامع زوجته بالليل مو بالنهار، يعني صام من باكر، يقول العلماء يعيد الشهرين مرة أخرى ويتجنبها. إذا نفهم من هذا أن هذا أمر مغلظ، أن الظهار أمر مغلظ ليس بالأمر الهين. طيب، إن لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين لكونه مريضا أو ضعيفا أو ما أشبه ذلك، فإنه يطعم 60 مسكينا. ولكن انظر الآيات في العتق، قال من قبل أن يتماسى، في الصوم من قبل أن يتماسى، في الإطعام لم يقل ذلك، فهل يجوز أن يجامعها قبل أن يطعم؟ ظاهر الآية أنه جائز، لأن الله تعالى لم يقل من قبل أن يتماسى، مع أنه في العتق وفي الصوم قال من قبل أن يتماسى. ولكن القول الثاني أنه لا يجوز أن يجامعها حتى يطعم 60 مسكينا، لأنه إذا كان العتق والصيام يشترط فيه أن يكون قبل المسيس فالإطعام من باب أولى، لأنه في الغالب أيسر من العتق والصوم. الخلاصة الظهار تعريفه من يعرف؟ تفضل. أن يشبه زوجته في التحريم، لا بد أن تقيد هذا لمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. طيب حكم الظهار هل هو حلال ولا حرام؟ الدليل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. طيب ما الفرق بين كونه منكرا وكونه زورا؟ منكر حكما وزور خبرا. تمام بارك الله فيك. أسرع اجلس. طيب الأخ ما الواجب على من طاهر من زوجته؟ نعم إذا أراد أن يعود إليها ويجامعها، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد، فإن لم يستطع، في إطعام 60 مسكين قبل أن يجامعها. طيب أحسنت. أما الموضوع الثاني فهو موضوع العدة والطلاق. العدة والطلاق، أولا الطلاق هو حل عقدة النكاح، انتبه، الطلاق حل عقدة النكاح، لأنه إذا تم العقد على المرأة صار قيدا وميثاقا بين الرجل والمرأة، فإذا طلق فقد أطلق المرأة من هذا القيد وحل عقدة النكاح، هذا هو الطلاق. والسؤال ونسأل ما حكم الطلاق في الأصل؟ الطلاق في الأصل مكروه، الطلاق في الأصل مكروه، فيكره أن يطلق الرجل زوجته إلا لسبب شرعي، لأنه إذا طلق فاتت عليه مصالح النكاح وكسر المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كسرها طلاقها. فنقول للرجل إذا رأى من امرأته ما يكره نقول اصبر انتظر، قد يبدل الله القلوب، قد تختلف الأمور. قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك نجد كثيرا من الناس يطلق زوجته وفي الحال يندم، ثم يأتي إلى العلماء يسألهم عن المراجعة، لكن لو صبر لكان خيرا له. فالطلاق في الأصل مكروه، لكن قد يستحب الطلاق، قد نقول للزوج الأفضل أن تطلق. ومتى؟ إذا رأى أن الزوجة لا يمكن أن تعيش معه، ورأى أن صدرها ضيق وأنها تكره البقاء معه، فإن من الإحسان إليها أن يطلقها ليريحها ويحسن إليها. فإن بعض النساء يكون في قلبها كراهة للزوج إما بسبب أو بغير سبب، فالأفضل له أن يطلق. فإذا قال في هذه الحال إذا طلق، في هذه الحال إذا طلق هل يحل لي أن أخذ شيئا من المهر الذي أعطيتها؟ فالجواب أن نقول نعم يحل. والدليل على هذا قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس بن شماس. هذا الرجل يا أخواني له قصة غريبة. كان من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا جهوري الصوت، صوته قوي ورفيع. فلما أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مكث الرجل في بيته يبكي ليلا ونهارا. شوف خوف الصحابة من الله عز وجل، يبكي. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، قالوا: يا رسول الله، إنه منذ نزلت هذه الآية وهو مستكن في بيته لا قوله دم، يبكي. لماذا؟ لأنه كان جهوري الصوت يتكلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون داخلا في الآية فجعل يبكي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه رسولا وقال له: أخبره بأنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. الله أكبر.